قال ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأه. ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم فألقاه. باب مناقب أنس بن مالك رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه قال لم يبق ممن صلى القبلتين غيري. باب مناقب مصعب بن عمير رضي الله عنه. عن البراء رضي الله عنه قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. باب مناقب البراء بن عازب رضي الله عنهما. عن المسيب بن رافع قال لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت طوبى لك، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة. فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. باب مناقب سلمان الفارسي رضي الله عنه. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه تداوله 12 من رب إلى رب. وعنه رضي الله عنه قال أنا من رام هرمز. باب مناقب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما. عن إسماعيل بن أبي خالد قال رأيت بيد بن أبي أوفى رضي الله عنهما ضربة، قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قلت شهدت حنينا؟ قال قبل ذلك. باب مناقب أم أيمن رضي الله عنها. عن حرملة أنه بينما هو مع ابن عمر رضي الله عنهما إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد، فلما ولى قال لابن عمر من هذا؟ قلت الحجاج بن أيمن بن أم أيمن. فقال ابن عمر لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه، فذكر حبه وما ولدته أم أيمن. باب مناقب قدامة بن مضعون رضي الله عنه. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه استعمل قدامة بن مضعون رضي الله عنه على البحرين وكان شهد بدرا. باب مناقب جابر بن عبد الله وأبيه رضي الله عنهما. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أنا وأبي وخالاي من أصحاب العقبة. باب مناقب معاوية رضي الله عنه. عن ابن أبي مليكة قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة، قال أصاب إنه فقيه. وفي رواية دعه فإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مناقب عروة البارقي رضي الله عنه. عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. باب مناقب عدي بن حاتم رضي الله عنه. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم، فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي فلا أبالي إذن. باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية معلقة أسيد بن حضير وعباد بن بشر خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. باب مناقب عبد الله بن صعير رضي الله عنه. عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه، وفي رواية معلقة مسح وجهه عام الفتح. باب مناقب أبي جميلة سنين بن فرقد رضي الله عنه. عن سنين أبي جميلة رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. مناقب الأنصار. باب تسمية الله عز وجل للأنصار. عن غيلان بن جرير قال قلت لأنس رضي الله عنه أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال بل سمانا الله. كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا كذا وكذا. باب والذين تبوأوا الدار والإيمان. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. عن قتادة قال ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. وحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قتل منهم يوم أحد 70 ويوم بئر معونة 70 ويوم اليمامة 70، وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب.